حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. وابن وهب مر ذكره. عن عنبسة. وعنبسة بن خالد الأيلي وهو ثقة صدوق أخرج له البخاري وأبو داود. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ثم ورد أبو داود حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها أي أن الله عز وجل زواله الأرض فشاهدها ورآها ورأى ما يصل إليه ملك أمته وقد حصل ذلك في زمن بني أمية حيث فتحت الفتوحات في الشرق والغرب حتى وصل عقبة بن نافع إلى المحيط الأطلسي وحتى وصل بعض الجيوش التي أرسلت إلى جهة المشرق إلى الصين وإلى السند والهند واتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل الناس في هذا الدين وتحقق بذلك ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وكذلك الأمر في عهد بني العباس ولهذا كان يذكر عن هارون الرشيد أنه مر السحابة ببغداد فقال أمطري حيث شئت فخراجك سيأتي إلي يعني ما أمطرت على بغداد ولكنها تجاوزت بغداد فقال أين أمطرتي فخراجك سيأتي بمعنى أن الأرض التي سينزل فيها ذلك الماء سيصل إلى المدينة خراجها وذلك إشارة إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية أمطري حيث شئت فخراجك سيأتي إلي فتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من افتتاح البلاد ودخول الناس في هذا الدين الحنيف مع أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك الذين جاءوا بعدهم ممن سار على منوالهم في الفتوحات والجهاد في سبيل الله كانوا أقل عددا من أعدائهم وأقل عددا ولكن عندهم قوة الإيمان التي هي سبب كل خير وضعف الإيمان وعدم الاستقامة سبب كل شر وسبب كل ضعف وهوان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذه الفتوحات إنما حصلت بالصدق مع الله وبقوة الإيمان وبالإخلاص وبالجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون أن يهتدي الناس وأن يدخلوا في دين الله. فالمسلمون كانوا أقل عددا وعددا وأعداءهم الكفار كانوا أكثر عددا وأكثر عددا ومع ذلك كان المسلمون يتفوقون ويتغلبون على الكفار بقوة الإيمان بسبب ما أعطاهم الله من قوة الإيمان والصدق. ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه في زمن في جيش ذهب إلى قتال الفرس وأميرهم النعمان بن مقرن وكان فيهم المغيرة بن شعبة فلما التقوا مع الفرس طلب كبير الفرس واحدا من المسلمين يأتي للتفاوض معه والتفاهم معه فذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال له ذلك الزعيم ما أنتم؟ قال نحن قوم من العرب كنا في بلاء شديد وفقر شديد نعبد الشجر والحجر ونمص النواء والجلد من الجوع فبعث الله فينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأمرنا بالجهاد في سبيله وأخبرنا بأن من قتل منا فهو في جنة وصفها كذا وكذا ومن عاش منا ملك رقابكم ومن عاش منا ملك رقابكم. هذا الكلام جاء من قوة إيمان ومن قوة عزيمة وإخلاص لله عز وجل. ولهذا لما تغيرت أحوال الناس هان المسلمون على أعدائهم فصار الأمر بالعكس. بعد أن كان الكفار يهابون المسلمين صار المسلمين هم الذين يهابون الكفار وهم الذين يخافون الكفار. والسبب في ذلك كله ضعف الإيمان وعدم قوة الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أشرت إليه آنفا وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. نعم. إيش بعده؟ وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة. الأحمر هو الذهب والأبيض والفضة كنوز كسرى وقيصر من الذهب والفضة غنمها المسلمون في جهادهم للروم وجهادهم للفرس وأحضرت تلك الكنوز إلى المدينة وتولاها الفاروق رضي الله عنه وتولى قسمتها بنفسه في هذه المدينة. وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد تحقق ذلك وأنفقت في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة يعني بأن يصيبهم قحط عام يصير به هلاك الجميع وضرر الجميع. وأعطاه الله ذلك فالقحط يحصل في بلد وفي أرض ويحصل الرخاء والخصب في بلد آخر. لكن كون يحصل لهذه الأمة أنها تهلك يعني بالقحط وقلة المطر وتفنى بسبب ذلك هذا لا يحصل. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم بمعنى أنه يقضي على الإسلام والمسلمين فإن الإسلام باق ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. ولو حصل ضعف في مكان يحصل قوة في مكان، لكن لا تخلو الأرض ممن يقوم بأمر الله ومن قائم لله بحجته. ولكن الشيء الذي قد حصل هو كون بعضهم يقتل بعضا، والفتنة التي تكون مع بينهم فتحصد يحصد بعضهم بعضا بالقتل وحصول الأضرار الكبيرة. ولا يكن بسنة بعامة، أي بسنة عامة، يعني بحيث يعني تعم البلاد، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني عدوا يعني ليس من المسلمين يستبيح بيضتهم ويقضي على الإسلام والمسلمين، هذا لا يكون، لأن الإسلام باق وعزيز، ولكنه يكون قويا في بعض الأزمان ودون ذلك في بعض الأزمان. لكن كونه تخلو منه الأرض أو ينتهي هذا لا يكون، بل لا بد أن يكون هناك من يقوم بشرع الله، وأن يكون هناك من يقوم بأمر الله ولا يضره من خالفه، كما سيأتي في آخر هذا الحديث. فلا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني ما قدره الله وقضاه وسبق به قضاء الله وقدره فإنه لا بد من وجوده، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء شاءه الله لا بد أن يكون، وكل شيء لم يشاءه الله لا يمكن أن يكون، كل شيء لم يشاءه الله لا يمكن أن يكون، وكل شيء شاءه الله لا بد من وجوده. ولهذا عقيدة المسلمين في باب القدر تنبني على هاتين الجملتين، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما سبق به قضاء الله وقدره لا بد من وجوده ولا بد من حصوله، وما به القضاء بأنه لا يكون لا سبيل إلى كونه وإلى وجوده. ولهذا يقول الشاعر فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ أنا، وما شئت أنا إن لم تشأ فإنه لا يكون، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما قدره الله وقضاه، لا يكون في ملك الله ولا يقع في ملك الله إلا ما قدره الله وقضاه. ولهذا القدر أو المقدر يعرف بطريقين اثنتين، القدر مغيب ولا يعلمه إلا الله، والناس يمكن أن يعرفوا المقدر بأمرين، الأمر الأول الوقوع، إذا وقع الشيء فهو مقدر لأنه لا يقع إلا مقدر، والأمر الثاني حصول الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع، فإن هذا يدل على أنه مقدر وأنه سبق به القضاء والقدر، وأنه لا بد أن يوجد ذلك المقدر، ولكنه عرف بإخبار الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأنه سيحصل كذا وكذا، وأنه سيقع كذا وكذا، وسيجري كذا وكذا، هذا لا بد أن يوجد. وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد سبق به القضاء والقدر، ولهذا قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا جاء في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وكذلك الدعاء لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت، لا مانع لما أعطى الله ولا مطيع لما منع الله، فالذي قدر الله أعطاه لا أحد يمنعه، وما قدر أن لا يكون فإنه لا سبيل إلى كونه ولا سبيل إلى وجوده. وإني لا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني سبق قضاء الله وقدر بهذا، قدر الله أنه لا يهلكهم بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فلا يقع ذلك، لأن الله قدر وقضى، ولكنه قدر وقضى أن بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا وهذا يقع. ولا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين, يعني هذا هو الذي يخشى على الأمة, وهي كونها يعني تبتلى بمن يضل, سواء كانوا هذه الأئمة يعني أئمة دعوة وتبليغ وإرشاد, وإن لم يكونوا أصحاب سلطة فيعني الإمامة يعني تكون بكونه يعني متبوع وكونه غيره يتبعه, وإن لم يكن واليا, وقد يكون واليا ويكون مع أضلاله قوة تساند هذا الأضلال وتؤيد هذا الضلال وتحتضن من يكون من أهل الضلال. وإنما أخشى على أمتي على أمتي الأئمة المضلين, لأنهم يحرفونهم عن الحق والهدى ويصرفونهم عن الحق والهدى بأن يضلوهم ويخرجوهم من الجادة والاستقامة إلى الطرق المنحرفة الخارجة عن الصراط المستقيم, كما قال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة, يعني إذا حصل يعني الفتن وبدأ قتل الناس بعضهم لبعض وإهلاك الناس بعضهم لبعض فإن هذا سيبقى, ولكنه كما هو معلوم بينهم وليس لأحد يأتي من خارج المسلمين ويقضي عليهم ويستبيح بيضتهم, وإنما يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام قبائل من أمتي الأوثان, وهذا قد حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بحصول ارتداد من ارتد, وكذلك في مختلف العصور والدهور يحصل الارتداد عن الدين, وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أن أن أنه لا لا لا بد وأن يطاف بصنم ذي الخلصة وأن تطوف نساء دوس بذي الخلصة, وهذا يعني سيقع كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني يكون بعض الناس يقول أن الشرك يعني لا يقع في هذه الأمة وقد وفقها الله للدخول في الإسلام, كيف يقال هذا وقد ارتد من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, والردة تحصل في كل وقت وفي كل حين, والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود ذلك وأنه سيحصل وأنه سيقع. وإنه سكن في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي, يعني يخرج أناس دجالون يدعون النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي لا نبي بعده, وإنما هؤلاء كذبة دجالون من الدجل والكذب, وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله, يعني هذا معناه في بقاء الخير وبقاء الإسلام وبقاء الحق في مختلف العصور والدهور, لا, لا, لا, لا تخلو منه الأرض ولا تخلو الأرض من قائم الله بحجته حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هو حصول الريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, فلا يبقى إلا حثالة لا خير فيهم, عليهم تقوم الساعة. وعلى هذا فيكون أمر الله هو ذلك الوقت الذي يبقى فيه الإسلام ويبقى فيه الخير. وفي آخر الزمان وعند نهاية الدنيا يحصل ذهاب كل من في قلبه خير, ولا يبقى إلا أشرار كفار تقوم عليهم الساعة. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن عيسى. محمد بن عيسى والطباع هو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي أسماء. عن أبي أسماء الرحبي وهو عمرو بن مرثد وهو ثقة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. كيف يجمع بين حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وبين هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى تلقى حق قبائل؟ نعم, لا تنافي بين الحديثين, لأن هذا اللي هو قد أيس أن يعبده يعني معناها أن جزيرة العرب كلها تصير على عبادته, وأنه يحصل منها يحصل فيها الارتداد, وهذا لا يكون, وقد يأس من ذلك. وأما كونه يوجد قبائل أو جماعات تخرج وترتد والإسلام باقي والمسلمون باقون, فإن هذا حاصل واقع. أما كون الجزيرة كلها تحصل فيها الردة وتبقى خالية من الإسلام وأهل الإسلام, فهذا لا يكون. ولهذا يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب, يعني أنه يأس أن يعني يحمل على أن على العموم وليس على منع ذلك مطلقا, لأن كما هو علوم في زمن أبي بكر حصلت الردة. في زمن أبي بكر وجد في جزيرة العرب من هو مرتد, فإذا يوفق بينها بأن حديث يأس الشيطان أنهم لا أنه ما تحصل العبادة له مطلقا, بأن تحصل الردة الكلية التي لا يبقى أحد دون أن يرتد, فإن الجزيرة يبقى فيها الإسلام ولا ينقطع منها الإسلام, وإن وجد فيها من خرج عن الإسلام وارتد عن الإسلام. هل يدخل في الأئمة المضلين مؤسس الجماعات الإسلامية المعاصرة؟ الذي يدعو إلى الضلال ومن يدعو إلى مخالفة الكتاب والسنة في أي وقت وفي أي حين يدخل تحت ذلك, كل من يكون كذلك. ذكر أكثر أهل العلم بأن الله تبارك وتعالى لم يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه, لكن في الحديث هنا قال يا محمد, وإن ربي قال لي يا محمد, فما التوجيه؟ إيش اللي يقول؟ إيش؟ يقول ذكر كثير من أهل العلم بأن الله تبارك وتعالى لم يخاطب نبيه بمحمد صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد. لعله يقصد القرآن. نعم. لأن فيه يا أيها الرسول يا أيها النبي, وما فيه يا محمد, ولكن كون هذا جاءت به السنة عن رسول الله, ولكن إذا أريد به القرآن نعم ما فيه. قال ويمكن من قال هذا إذا كان صحيح يقصد القرآن, يعني لا تقصد السنة. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك يعني الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وألا تجتمعوا على ضلالة. ثم أورد أبو داود حديث أبي مالك الأشعري أن الله أجاركم من ثلاث: ألا يدعو نبيكم عليكم فتهلكوا، يعني كما دعا موسى دعا نوح على قومه وحصل هلاكهم، وهذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما أوذي واشتد به الأذى وخرج مهموما مغموما على وجهه خاطبه جبريل وقال إن هذا ملك الجبال وقد أمره الله بأن تأمره بما شئت، فخاطبه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبل مكة، فقال لا بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشركوا به شيئا، فهو لم يدعو عليهم مع ما حصل له من الأذى، يعني ما حصل دعا عليهم بأن يهلكهم الله. إن الله أجار أنكم الحديث نعم إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، يعني وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، بأن يعني يظهر الكفار على المسلمين بحيث يقضوا عليهم فيكون من جنس وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وألا تجتمعوا على ضلالة يعني فقوله في الذي مضى أنها يظهر الباطل أن أريد به الكفار وأنهم يقضون على الإسلام ويستبيحون بيضة الإسلام ولا يبقى إسلام، فهذا لا يكون، وهو الذي مر في الحديث السابق، وإن أريد به أنه قد يحصل من أهل الضلال من يكون عنده غلبة وله سلطة وله ولاية، هذا يقع ويحصل، ولا تجتمع الأمة على ضلالة، لا يتفقون على ضلال، بمعنى أنهم يتركون الحق وتخلو الأرض من الحق ولا يبقى إلا الضلال وتجتمع الأمة على الضلال، هذا لا يكون. والحديث فيه انقطاع بين شريح وبين أبي مالك، فهو لم يدركه، قد ذكر ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وقال إنه منقطع بين شريح وبين أبي مالك، لكن فيما يتعلق باجتماع الأمة على ضلالة هذا محل اتفاق ولا خلاف فيه، فالأمة لا تجتمع على ضلالة من أولها إلى آخرها، يكون كلهم على ضلال وتخلو الأرض ممن هو على حق وعلى هدى، هذا لا يكون. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي. محمد بن عوف الطائي هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي. عن محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل بن عياش. بن عياش وهو عابوا عليه. عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير السماع. نعم. أخرجه أبو داود. عن أبي إسماعيل بن عياش وهو صدوق في رواية عن أهل بلده. وهو صدوق في رواية عن أهل بلده ومخلط في غيرهم، وحديث أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. وقال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل. الذي هو بن عياش، يعني في أصل كتابه. قال حدثني ضمضم. ضمضم بن زرعة وهو صدوق يهم، أخرجه أبو داود وابن ماجه في التفسير. عن شريح بن عبيد الحضرمي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه عن أبي مالك الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وحديثه في البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي بن ماجه وأبو داود النسائي بن ماجه. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. قال أبو داود من قال خراش فقد أخطأ. نقف والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله نفعنا الله ما قلتم وعافانا الله من الفتن. يقول السائل كيف الجمع بين قوله وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا؟ هذا ما يدل على ذهاب الإسلام وأهل الإسلام, وإنما يعني كما هو معلوم يعني وكما أشرت بعض الأحيان يكون هناك قوة ونفوذ وانتشار وفي بعض الأحيان يكون هناك شيء من الضعف, لكن ما تخلو الأرض من قائم لله بحجته. وهل يمكن حمل الظهور ظهور أهل الباطل على أهل الحق, يعني ظهور الحجة فيكون لأهل الباطل حجة على أهل الحق؟ يمكن, لكن الأظهر هو الغلبة والتفوق وكونهم يتسلطون عليهم ويكون الأمر بيدهم ويقضون على الإسلام والمسلمين, هذا هو الذي لا يكون. ولا تجتمع على ضلالة, هل يدخل في الضلال الخطأ؟ نعم, لا يمكن أن يجتمع على خطأ. أقول لا يمكن أن يتفقوا كلهم على خطأ. ما المقصود لا تجتمع أمتي على ضلال, يعني الأمة بجميعها أو هناك خاصة؟ يعني لا, الأمة المقصود الذين هم أهل الاستقامة, وإلا فكيف يلتقي من هو على استقامة هو أصناف الفرق الضالة التي هي داخلة في أمة الإجابة. أمة الإجابة يدخل تحتها فرق كثيرة, ولكن هناك فرقة واحدة هي الناجية, وهي التي اجتماعها وإجماعها هو الحجة. أما المبطلون المحارفون عن الجادة فلا يعتد بهم في الإجماع ولا عبرة لهم في الإجماع, وإنما المراد من ذلك الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, الذين هم على الكتاب والسنة وعلى منهج النبوة. أما المنحرفون عن الجادة فإنه لا يمكن أن يوجد إجماع, لا يمكن أن يوجد إجماع من يعني مع دخول فرق الضلال مطلقة, لا يمكن يكون إجماع. صفات الله عز وجل لا يمكن يكون عليها إجماع, لأن أكثر الفرق يعني إما شبهوا وإما أولوا وحرفوا, ومن الفرق من قال أن القرآن مخلوق, وعلى هذا يصير ما هو محل اتفاق, يعني معناه ما فيها إجماع, لأن بعض الفرق الضالة خالفت. ومن الفرق من قال أن الله لا يرى في الدار الآخرة مطلقة, ومن الفرق من قال أن العاصي مخلد مخلد في النار. ومن الفرق من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرج به إلى السماء, ومنهم من قال أن ما في عذاب قبر. فلو كان المعتبر أمة الإجابة الذين يدخل فيهم فرق مختلفة, وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة, وهي ما كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, إذن المراد هم الذين هم على الجادة وعلى الاستقامة وعلى الكتاب والسنة, ولا يعتبر الذين خرجوا عن الجادة وعن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل يدخل في منازعة الإمام هذه الأحزاب السياسية التي تريد الوصول إلى الحكم بأي سبيل وبشتى الطرق؟ نعم، أقول يعني الناس الذين يسعون إلى يعني الخروج على الإمام والقضاء على الإمام والوصول إلى الحكم، لا شك أن هذا من الخروج على الإمام. لكن هذا الذي وجد في كثير من الأقطار في هذا الزمان، وجود أحزاب، وجود يعني منافسات، وجود يعني انتخابات وما إلى ذلك، كل هذا إنما جاء للمسلمين من الكفار. هذا ما جاء من الإسلام، جاء من الكفار. الإسلام مبني الولاية فيه على الطرق الثلاث التي أشرت إليها آنفا، والاتفاق أهل الحل والعقد، وعهد الخليفة إلى خليفة من بعده، وحصول تغلب من شخص يقهر ويغلب الناس ويستقر الأمور ويستتب الأمن، فعند ذلك يسمع له ويطاع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب الفتن، قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. قال أبو داود: من قال خراش فقد أخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب الفتن، وقد مر جملة من تلك الأحاديث في هذا الكتاب وفي باب الفتن ودلائلها، وهذا الذي سمعناه من تلك الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين سنة، فإن يهلكوا فسبيلهم سبيل من هلك، وإن يستقم. تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقوم لهم دينهم يقوم لهم سبعين عاما. وإن يقوم نعم لهم دينهم يقوم سبعين عاما، يقوم سبعين عاما. قال قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: بل مما مضى. هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، قيل أن المراد بذلك قوة الإسلام يكون في هذه المدة، قوته وتمامه، ثم بعد ذلك يحصل التغير بعد ذلك. وقيل إن المقصود بذلك الحروب التي حصلت، وأن المقصود لدوران دوران الرحى هو المقصود به الحروب التي تحصل والتي تقع، وهو فسر بهذين المعنيين. ولا شك أن مدة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم كانت خلافة راشدة، وكان الخير عظيما، والإسلام منتشرا، وقد حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وتولي علي رضي الله عنه شيء من الاقتتال وشيء من الاختلاف الذي قد حصل، بعد مقتل عثمان حيث وجدت الفتن وحصل الاختلاف وحصل الاقتتال بين المسلمين، ثم بعد ذلك حصل على يدي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تنازله لمعاوية وحصول اجتماع الكلمة على معاوية بعدما كانت الفرقة وبعدما كان الخلاف قبل ذلك، وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله في الحسن رضي الله عنه وقد حمله معه على المنبر وهو طفل صغير وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قد تحقق ذلك في عام 41 الذي هو عام الذي سمي عام الجماعة، حيث اجتمعت الكلمة وصار على الناس خليفة واحد هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وقد آتى الله الملك بعد مدة الخلفاء الراشدين معاوية بن أبي سفيان، وهو أول ملوك المسلمين، وهو خير ملوك المسلمين لأنه صحابي، والخلفاء الذين جاءوا بعده على مختلف العصور والدهور ليسوا من الصحابة، فهو أول الملوك وهو خير الملوك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أطلق أو قد جاء إطلاق الخلافة على الخلفاء الراشدين وعلى 8 من بعدهم، وذلك في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش، فإن هؤلاء الخلفاء هم الخلفاء الراشدون و8 من خلفاء بني أمية. وقوله تجور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو 36 أو 37، قيل إن المراد بذلك هذه 35 هي مدة الخلفاء الراشدين 4، وهي 30 سنة، ويضاف إليها 5 أو قريب من ذلك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد بذلك ما حصل في سنة 35 من الهجرة من قتل عثمان رضي الله عنه وما حصل بعد ذلك من الفتن. لكن كما هو معلوم الهجرة والتأريخ بها إنما حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، لكن إذا اعتبرت مدة الخلفاء الراشدين 4 التي هي 30 سنة وضم إليها 5 سنوات أو قريب منها، فيكون معنى ذلك أن هذه المدة هي الخلافة الراشدة وقد حصل فيها الخير الكثير وإن وجد شيئا من الاختلاف. وعلى هذا يكون المقصود برحى الإسلام يعني قوته واستقامته وسلامته وكون على منهاج النبوة وكون خلافة نبوة، ويكون بدوران الرحى على هذا هو المقصود به حصول الخير وحصول النفع، كما أن الرحى إذا دارت على الحب وطحن وصار طحينا ودقيقا بسبب دوران الرحى فحصل في ذلك النفع وحصل في ذلك الفوائد من وراء دوران الرحى في هذه المدة. تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو 36 أو 37، فيكون يعني معنى هذا أنه إلى 35 وإلى 36، ويكون الدوران هنا يعني بمعنى يعني يشبه دوران الرحى بطحن الحب، فيكون في ذلك فوائد للناس ونفع وهذا يطابق ويوافق ما حصل في زمن الخلفاء الراشدين الذين خلافتهم خلافة النبوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يأتي الله ملكه من يشاء. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعلى هذا يعني يكون المعنى أنه حصل استقامة وحصل قوة وحصل يعني خلافة الراشدة وخلافة نبوة في هذه المدة التي هي يعني 35 و30 منها هي مدة الخلفاء، وخمسة منها في الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد يكون قاله وقد بقي 5 سنوات من حياته صلى الله عليه وسلم أو ما هو قريب من ذلك. ودوران الرحى بهذا المعنى على اعتبار النفع وأن خلافة الخلفاء الراشدين حصل فيها خير وهي خلافة الراشدة، يعني يستقيم على معنى دوران الرحى بالحب وطحن الحب وكونه دقيقا يستفاد منه، ومعلوم أن الحب لا يستفاد منه إلا بالطحن، والرحى هي التي تطحن الحب وتجعله دقيقا. فيكون معنى ذلك أنه حصل للناس في هذه المدة فوائد عظيمة وخير كثير. ودوران الرحى كما هو معلوم بالحب هو الذي تحصل به الفائدة، وإذا ما حصل دوران الرحى معناه أنه ما حصل فائدة، لأنه ما في حب يطحن. ولهذا من الأبيات التي يلغز بها بعض الشعراء بحجري الرحى فيقول: أخوان من أب وأب، يعني حجرين، أخوان من أم وأب لا يفتران عن التعب، ما منهما إلا ظن يشكو معاناة التعب، فلنا بصلحهما رجع ولنا بحربهما نشب. إذا اصطلحوا وانطبق واحد على الثاني وما في حركة معنى ما في حب يطحن، فإذا اصطلاح ما نستفيد منه، ولكن إذا صار بينهم حرب وأن هذا يدور على هذا فهو يدور بالحب ويحصل الطحين ويستفيد الناس. فلنا بصلحهما رجع ولنا بحربهما ما نشب. بحربهما كون يعني بعضهم واحد يدور على الثاني معنى فيه فوائد لنا. نشب آخر شيء؟ نعم نشب آخر شيء؟ نعم نشب يعني معناه فوائد، يعني شيء يستفاد منه. وهذا يتابع في كتب الأدب يعني في التورية في الإلغاز، في الإلغاز: أخوان من أم وأب لا يفتران عن التعب، ما منهما إلا ظن يشكو معاناة التعب، فلنا بصلحهما رجع ولنا بحربهما نشب. ومعنى الثاني أنه يحصل بعد ذلك الاختلاف والاقتتال، ومعلوم أن الاقتتال إنما حصل في بعد قتل عثمان وقبل اجتماع الكلمة على معاوية، فإنه حصل بذلك اقتتال. ولكن على هذا المعنى الذي ذكرته والذي ذكره بعض العلماء أن المراد به القوة والانتشار والاستقامة، فيدخل في ذلك مدة الخلفاء الراشدين مع 5 من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون 35 من المدة من الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وأنها تدور من حين قاله إلى مضي 35، ففي ذلك انتشار الإسلام وقوته ومدة الخلفاء الراشدين 4 وما حصل فيها من الخير وهي خلافة نبوة وخلافة راشدة. وأما على القول بأن دوران الرحى مقصودها الحرب، فالحرب إنما حصلت بعد مقتل عثمان، فقد حصلت الفتن وحصل الاقتتال وحصل مواقع حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وخطأه مغفور. والواجب هو إحسان الظن بالجميع وعدم النيل من أحد منهم، بل الواجب هو الترضي عنهم ومحبتهم جميعا وموالاتهم جميعا وسلامة القلوب والألسنة من كل ما لا يليق بهم. هذا هو الواجب في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، فإن يهلكوا فسبيل من هلك يعني من الأمم السابقة، والهلاك لازم يلزم أن يكون بتلف أجسادهم وذهاب أجسادهم، بل يكون بالانحراف وحصول فتن وأمور مضلة فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 سنة. ولا شك أنه ما حصل الهلاك، ولكن حصل يعني قيام الدين وقيام الملك لبني أمية بعد الخلفاء الراشدين. وقد حصل في زمن أمية بني أمية الخير الكثير، حصل نفع عظيم، فتحت الفتوحات وبلغت الديار الإسلامية المفتوحة إلى المحيط الأطلسي غربا وإلى بلاد السند والهند والصين شرقا. وقد سبق أن مر في الدرس الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنه رأيت مشارقها، زويت الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فقد بلغ ملك هذه الأمة في زمن بني أمية مبلغا وصل إلى حد المحيط الأطلسي غربا وإلى الصين شرقا، فصار في ذلك القوة للإسلام وأهل الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة. والخلفاء الثمانية هم خلفاء بني أمية، وقبلهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون. فهذا فيه بيان أن الإسلام قوي في هذه المدة وانتشر في هذه المدة وفتحت الفتوحات وكثرت الخيرات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية. وإن يقم لهم دينهم، يعني قيل أنه المقصود ملكهم إيش؟ وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. يقم 70 عاما، وقد قام ملك بني أمية هذه المدة من حين بويع معاوية رضي الله عنه بالخلافة بعد تنازل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. فمدة 70 بعد ذلك فيها قوة، وبعد ذلك حصل الضعف في بني أمية وحصلت الحروب والاقتتال الذي أدى إلى ظهور بني العباس وتغلبهم على بني أمية وانتزاعهم الملك منهم. فتكون مدة 70 هي من خلافة معاوية إلى تمام 70، وخلافة بني أمية تبلغ 89، لكن في آخرها حصل اضطراب، حصل قلاقل، وحصل فتن. ولكن هذه المدة التي هي 70 بعد مدة الخلفاء الراشدين حصل فيها خير كثير، فتحت الفتوحات وكثرت الخيرات، اتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقوي الإسلام وصار عزيزا، وأمر الناس ماضيا، وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من قوله: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة. فيكون مقصود ذلك الخلفاء الثمانية الذين هم بني أمية، من كانوا في هذه المدة التي هي 70 ابتداء من خلافة معاوية، وفي آخرها التي هي فوق 70 مقدار 19 سنة، التي هي مدة خلافة أموية حتى ظهر عليهم العباسيون وتغلب عليهم وانتزعوا الملك منهم. تلك فيها ضعف وعدم قوة وعدم استقامة بسبب الحروب والفتن التي حصلت في آخر عهد بني أمية. قال: قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال: بل مما مضى. بل مما مضى، يعني فكأن 70 يعني بعد ما مضى. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرجه أبو داود. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء بن ناجية. عن البراء بن ناجية وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود ثقة في رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود من قال خراش فقد أخطأ. من قال خراش يعني بالخاء بدل الحاء في وارد ربعي ربعي بن حراش هو بالحاء المهملة وليس بالخاء المعجمة وليس بالخاء المعجمة. ويقال الحاء المهملة والخاء المعجمة لأن الرسم واحد, الرسم رسم الحاء والخاء واحد والنطق بها واحد, إلا أن هذه فيها نقطة فيها إعجام نقطة وتلك خالية مهملة. ولا يقال الجيم المعجمة لأن الجيم رسمها ولفظها يختلف عن الحاء والخاء, لأنها الفرق بين الحاء والخاء هي اللي بينهم تشابه, وأما الجيم هي معجمة ولكنها تختلف في النطق يعني بالحروف أو بالكلمات, النطق بالحروف تختلف عن الحاء والخاء, فلا يقال الجيم المعجمة لأن كلمة الجيم ولفظ الجيم أخرجها عن الحاء والخاء, لكن حاء وخاء رسمها واحد والنطق بها واحد إلا أن الفرق فيه الخاء, فلذلك احتاج إلى أن يقولوا معجمة ومهملة. والجيم لا يقال أنها لا يقال فيها معجمة لأنها ما تشتبه ما تشتبه بغيرها من الحاء والخاء, فهنا حراش بالحاء المهملة هذا هو الصواب, ومن قال خراش بالخاء المعجمة فقد أخطأ. يقول الأخ ألا يدل أن المعنى المراد في دوران الرحى هو الحرب بما بعده في أن قوله فأن يهلكوا فسبيل من هلك؟ الهلاك يعني كما هو معلوم ليس هلاك الأجسام ويهاب الأجسام وأنهم يهلكون, لأن هذه الأمة لا تهلك بل لابد أن تبقى وهي باقية, ولكن الذي حصل يعني هلاك يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ التصور وفي الـ الـ الـ الـ الـ العمل أو يعني أشياء يعني ليس هلاك إن الله يهلكهم بسنة عامة ويقضي عليهم, هذا لا يكون في هذه الأمة كما سبق أن عرفناه, ولكن إن يحصل لهم إن يهلكوا يعني يحصل لهم يعني شيء من الهلاك الذي هو شيء من خلاف الهدى وخلاف الاستقامة بأن يكون فيه شيء من الضلال فيكون سبيل من مضى ممن ضل, وليس المقصود به الهلاك الذي هو الفناء ولا يبقى له وجود. لو أعدتم هذا يقول ما فهمنا ما معنى ما مضى مما مضى. مما مضى يعني معناه أنه يعني تابع لما مضى, لأن كما هو معلوم يعني السبعين هذه مضافة إلى الثلاثين أو الخمسة وثلاثين, وهذه مدة الخلفاء الراشدين ومدة قوة بني أمية ومدة قوة بني أمية. قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عنبسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج, قيل يا رسول الله أيمه؟ قال القتل القتل. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان, وتقارب الزمان فسر بقصر قلة فائدة الأعمار وأنها تكون فائدتها قليلة, وفسر بغير ذلك. وفي هذا الزمان حصل تقارب الزمان واتصال الناس وصار الناس كأنهم في قرية أو في مدينة, بحيث لو حصل خبر في أي موضع من الدنيا وصل إلى الدنيا كلها في دقيقة واحدة يصل إلى الناس جميعا, وكذلك أيضا اتصال الناس بعضهم ببعض في المسافات الشاسعة يكلم بعضهم بعضا ويتبايعون وترسل البضائع وتنقل الأخبار ويطمئن على الناس. وكان فيما مضى لا يصل الخبر إلا بعد مدة طويلة بعدما يمضي يمشى على الإبل مراحل، عند ذلك يصل الخبر الذي يراد وصوله بعد مضي هذه المدة. وأما في هذا الزمان فحصل، فهو يعني ليس ببعيد أن يكون هذا من تقارب الزمان. وكذلك أيضا سهولة الاتصال بالطائرات بتلك السرعة الهائلة التي يقطع الإنسان يعني مسافات بعيدة في ساعات، وكان هذا الذي يقطع بساعة كان بأقل من ساعة يقطع في 10 أيام، وما يحصل في شهر يقطع في ساعة في الطائرة. فلا شك أن هذا فيه تقارب، والناس صاروا كأنهم في قرية أو كأنهم في مدينة بما يسر الله عز وجل من هذه الوسائل التي حصلت للناس، سواء عن طريق الاتصالات الهاتفية أو عن طريق الطائرات أو السيارات وما إلى ذلك من الوسائل التي سخرها الله في هذا الزمان. فليس لبعيد أن يكون معنى هذا الحديث أو يكون من معنى هذا الحديث ما حصل في هذا الزمان. ويقبض العلم، نعم، وينقص العلم، وينقص العلم، ينقص العلم، يعني يحصل نقصان العلم وقلته وضعف أهله، وذلك بالانشغال عنه وبموت أهله الذين هم متمكنون منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. القراء كثيرون والفقهاء قليلون، ما أكثر من يقرأ وما أقل من يفقه. ومعلوم أن ذهاب أهل العلم الذين هم متمكنون منه والذين هم مرجع فيه هم خسارة كبيرة على الناس، ويتضح ذلك في هذا الزمان بوفاة شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. فإن هذا يبين لنا يعني أن حصول ذهاب مثل هؤلاء نقص على الناس، نقص كبير وخسارة كبيرة للناس لما أعطاهم الله عز وجل هؤلاء من سعة العلم ومن نفع الناس، وما خلفوه من تراث وما خلفوه من علم، يبين لنا شدة الخسارة وعظم المصيبة بذهاب من هو متمكن في العلم. وينقص العلم وتظهر الفتن، وتظهر الفتن، وما أكثر الفتن في هذا الزمان وقبل هذا الزمان وفي مختلف الأزمان، ولكن في هذا الزمان الفتن كثيرة، نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. ويلقى الشح، ويلقى الشح، الشح في النفوس والبخل بالمال، والشح هو شدة البخل. الفرق بين البخل والشح أن الشح هو شدة البخل، البخل أعم والشح أخص، لأن الشح يراد به البخل الشديد فهو أخص من البخل لأنه شدة البخل وأشد ما يكون من البخل، وهذا واقع في هذا الزمان وفي أزمان كثيرة، حيث تكون الدنيا في أنفس الناس غالية ويقتتلون عليها ويتشاحنون وتحصل الشحنة بسببها بين الأقارب والأصدقاء بسبب الشح وبسبب الحرص على المال وبسبب الرغبة في المال. ويلقى الشح ويكثر الهرج اللي هو قتل في الفتن. نعم. قيل يا رسول الله أين هو؟ إيش بعده؟ قال القتل القتل. قال أين هو؟ يعني أي ما هو يعني الهرج؟ قال القتل القتل تفسير للهرج الذي أخبر عن كثرته وعن حصوله ووجوده. قالوا أين ما هو؟ أي ما هو؟ ما هو الهرج؟ قال القتل القتل. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عنبسة ابن خالد الأيلي وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن السعي في الفتنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس والجالس خيرا من القائم والقائم خيرا من الماشي والماشي خيرا من الساعي. قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاء. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب السعي في الفتنة يعني الدخول فيها والعمل على وجودها وإذكاء نارها والحرص على حصولها. هذا هو السعي في الفتنة سواء كان بالقول أو بالفعل بالتحريض والتهييج ويعني وحصول الكلام الذي يحرك الناس ويجعلهم يقدمون على الفتن ويقومون بالفتن أو بفعل الفتن والمشاركة فيها بالفعل. كل ذلك سعي في الفتنة. فالداخل في الفتنة بفعله وقوله هو ساع في الفتنة والداعي إليها والمحرض عليها والمهيج عليها والمحرك الناس إليها أيضا كذلك هو ساع في الفتنة. وكل ذلك لا يجوز. ومن حظ المسلم الناصح لنفسه ألا يكون سببا في فتنة ولا يتسبب في فتن ولا يثير فتن. من حظ المسلم أن يكون كذلك. ومن سوء حظه أن يثير الفتن وأن يكون سببا في وجودها وإيقاد نارها وحصول الضرر بها. أورد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. يعني كل ما كان كل من كان أبعد عنها فهو خير ممن هو أقرب إليها. فالقاعد فيها الذي ما تحرك ولكنه له دخل فيها خير من القائم. لأن القاعد دون القائم. القائم يرى ما لا يرى القاعد ويبصر ما لا يبصر القاعد. فالقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي. أولها إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خير من الجالس. تكون فتنة يكون المضطجع خير من الجالس، المضطجع الذي ما دخل فيها ولا نظر إليها ولا فكر فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم، والقائم خير من الماشي. نعم. والقائم خير من الماشي الذي يمشي مشيا خفيفا، والماشي خير من الساعي الذي يجري ويركض ويسرع من أجل الفتن وإذكائها وإيقاد نارها وحصول تلك الفتن. فالناس متفاوتون، كل من كان أبعد عن الفتن فهو أسلم من غيره، كل من كان أبعد عن الفتن فهو أسلم من غيره. نعم. قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال ما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله، يعني في الفلات يعتزل هذه الفتن ويبتعد عن هذه الفتن ويكون في البر مع إبله يرعاها ويشرب يعني لبنها، أو مع غنمه إذا كان له غنم يرعاها ويشرب جرها، أو له أرض يغرسها ويزرعها ويكون بعيدا عن الفتن وبعيدا عن المصائب التي تحل بالناس. نعم. فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاء. فمن لم يكن له شيء من ذلك يعني ما يستطيع العزلة وما يستطيع الذهاب، لأنه ما له شيء يخرج إليه ينشغل به، فهو يحذر أن يقع في الفتنة. وإذا كان له سيف فليعمد إلى حرة فليضرب به عليها، ليكون ذلك فيه اطمئنانه إلى عدم دخوله في الفتنة وعدم استعماله السيف في قتل المسلمين في الفتن. يعني معنى ذلك كله تحريض على الابتعاد عن الفتنة، وأن لا يكون عنده الوسائل التي تجعله يدخل فيها، فهو إما أن يكون ذلك إشارة إلى ابتعاده عن الفتن، أو أنه يحصل ذلك فعلا حتى لو أراد أن يدخل ما يكون عنده الوسيلة أو عنده القدرة التي يكون مشاركا فيها. وكل ذلك حث على الابتعاد عن الفتن والحذر منها، من الوقوع فيها ومن الدعوة إليها ومن التحريض عليها، لأن كل ذلك من السعي في الفتن. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عثمان الشحام. عن عثمان الشحام وهو لا بأس به أخرج له مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مسلم بن أبي بكرة. عن مسلم بن أبي بكرة وهو صدوق خرج مسلم وداود الترمذي والنسائي. مسلم صدوق خرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة. يقول السائل فضيلة الشيخ هل أتى هذا الزمان الذي ذكر في هذا الحديث؟ الله أعلم. يقول ألا يدل هذا على فضل الإبل والغنم أو المزرعة في ذلك الوقت حيث تكون الفتن؟ إلا يدل على أن وجود مثل ذلك فيه مخرج لمن يكون لمن تقع الفتن وهو موجود، بحيث يصد عنها وينشغل عنها بإبله أو غنمه أو أرضه. يقول مثل مثل ماذا من هذه الفتن التي جاء؟ هل جاء حديث بذكر فتن معينة تصلح كمثال لهذا النوع؟ ما أذكر لا أدري. هذا سؤالان متقاربان. يقول: هل يصح وصف من يقوم بالرد على أهل البدع والحزبيات المحدثة بأنه من موقد الفتن والساعين في إيقاع الفتن؟ والآخر يقول: هل يجوز أن يقال إن الرد على من سب الصحابة والرد على أهل البدع وذكرهم وذكر أسماءهم يعتبر من الفتن وإيقاظ الفتنة؟ الفتنة هي وجود الفرقة ووجود الانحراف عن الجادة، الفتنة بهذا. وأما الرد فهذا فيه إبطال الباطل وإظهار الحق، وإلا فكيف يترك الباطل يصول ويجول ولا يتعرض له، وكأنه هو الذي لا يكون غيره ولا ينبغي أن يكون سواه. ومنذ قديم الزمان والحق والباطل سجال، وأهل السنة وغيرهم من أهل البدع من قديم الزمان هذه الكتب موجودة، الردود موجودة منذ العصور الأولى ومنذ الزمن الأول. فوجود المبطلين في مختلف العصور موجود، ووجود الردود عليهم موجودة. ولا يقال إن البدع والمحدثات إذا وجدت يسكت عنها، وإنما دحضها وبيان الباطل هذا من الجهاد في سبيل الله. والجهاد يكون كما يكون بالنفس ويكون بالمال، يكون باللسان ويكون بالقلم ويكون بالنية، ويكون بالنية أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام: من المدينة إلى الرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني بقلوبهم ونياتهم حبسهم العذر. قال ذلك في غزوة تبوك الذين ما عندهم قدرة ولا عندهم ظهر يركبونه، وجلسوا يبكون لأن ما حصل لهم الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. فالرد على المبطلين والرد على المنحرفين عن الجادة هذا من الجهاد في سبيل الله. هل يمكن أن يقال أن من الوسائل الحديثة في الابتعاد عن الفتن عدم متابعتها في وسائل الإعلام أو في الوسائل الحديثة الاتصال الحديثة مثل الجوال والإنترنت؟ كون الإنسان يشغل نفسه بمتابعة هذه الأمور يكون ذلك على حساب شغل وقته فيما يعود عليه بالخير، لأن الإنسان إذا شغل وقته في هذه الأمور ما أبقى شيئا للعلم وللاشتغال بالعلم للإفادة والاستفادة لكونه يستفيد ويفيد. لا بس يعني يكون على علم ويعرف الأحداث وما حصل، لكن ما يكون هذا شغله الشاغل، لأن بعض الناس هذا شغله الشاغل، تجده من إذاعة إلى إذاعة ومن جريدة إلى جريدة ومن مجلة إلى مجلة طوال 24 ساعة ما عدا مدة النوم والأكل، هذا كله اشتغال بهذه الأمور. والعلم والاشتغال بما ينفع لم يبقى له نصيب ولم يبقى له محل. إذا كان الرجل له سلاح ذا قيمة وجاءت فتنة من الفتن، هل يجب عليه أن يكسر هذا السلاح أن يفسده؟ كما قلت هو محتمل، لأن يكون مقصود بالفعل كونه يفسده، أو أن المقصود بذلك التنبيه والإشارة إلى أن الإنسان يبتعد عنه كأنه لا سلاح له، كأنه لا سلاح له. قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا مفضل عن عياش عن بكير عن بسل بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث قال: فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن كابني آدم، وتلا يزيد: لئن بسطت إلي يدك. الآية. ثم أرد أبو داود حديث سعد بن الوقاص وهو يتعلق يعني بالذي قبله يعني في الفتنة وحصول الفتنة، قال: أرأيت إن بسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابني آدم، يعني ابني آدم أحدهما أراد يقتل الآخر والثاني قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فكونك تكون مقتولا خير من أن تكون قاتلا, خير من أن تكون قاتلا. وهذا يعني يكون إذا صار الإنسان كذلك فهو شيء محمود. وإن أراد أن يدافع عن نفسه فليدفع بما هو أسهل وبما هو أخف, ولا يلجأ إلا إلى ما هو الأشد إلا إذا لم يجد بدا من ذلك. ولكن حيث دفع بالأخف فإنه لا يصير إلى ما هو أشد منه. ولكن كونه يكون مقتولا وكونه معتدى عليه وكونه مظلوما خير من أن يكون ظالما. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي. يزيد بن خالد الرملي هو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن مفضل. مفضل بن فضالة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عياش. عن عياش بن عباس وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن بكير. عن بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة أخرج له مسلم. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد. عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي. عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي وهو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن سعد بن أبي وقاص. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال حدثني عمرو بن واصف بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري. عندنا ابن سالم. عن سالم. عن سالم قال حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول, فذكر بعض حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قتلاها كلهم في النار. قال فيه قلت متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك. فلما قتل عثمان رضي الله عنه طار قلبي مطارة, فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خريم بن فاتك رضي الله عنه فحدثته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حدثنيه ابن مسعود رضي الله عنه. ثم روى أبو داود حديث ابن مسعود وحديث خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنهما, وهو يعني يتعلق بحديث أبي بكرة المتقدم قال قتلاها كلهم في النار. يعني قتل هذه الفتنة كلهم في النار. القاتل والمقتول كلهم في النار. نعم. قلت متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج. قال متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج. أيام الهرج الذي هو القتل, وكيف فقتل كما سبق أن مر قريبا في الحديث. نعم. حيث لا يأمن الرجل جليسة. حيث لا يأمن الرجل جليسة, يعني تكون الخيانة وقلة الأمانة ولا يأمن الإنسان جليسة, فقد يعتدي عليه وقد يكون سببا في الاعتداء عليه. نعم. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك. فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك, لا تطلق لسانك في الفتنة ولا تمد يدك إليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تكف لسانك ويدك. نعم. بعده. وتكون حلسا من أحلاس بيتك. وتكون حلسا من أحلاس بيتك, يعني تلازم البيت. الحلس هو الفراش والوطاء الذي يوضع في البيت فهو ثابت في البيت حتى يحرك من مكانه. ويقال الإنسان حلف بيته إذا كان ملازما له، تكون حلسا من أحلاس بيتك يعني كالفراش الذي هو ملازم للأرض ولا يتحرك منها إلا إذا حرك من مكان إلى مكان. وهذا فيه إشارة إلى الابتعاد عن الفتنة، وأن الإنسان يعني لا يكون مع أهلها وإنما يكون ملازما لبيته. فلما قتل عثمان رضي الله عنه طار قلبي مطارة. قال فلما قتل عثمان طار قلبي مطارة، يعني حصل يعني خوف، وأن تكون هذه الفتنة وقعت وقد حصلت وحصلت. فذهبت إلى الشام فلقيت خريم بن فاتك فأخبرته بما حدث به مسعود مسعود نعم. فقال فحلف أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو صدوق ثقة، هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن شهاب بن خراش. عن شهاب بن خراش وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن القاسم بن غزوان. عن القاسم بن غزوان وهو مقبول أخرجه أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن إسحاق بن راشد الجزري. عن إسحاق بن راشد الجزري وهو أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وش هي؟ ثقة. هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن سالم. عن سالم وهو قال الحافظ يحتمل ابن الجعد أو ابن أبي المهاجر أو ابن عجلان، وإلا فمجهول، أخرجه أبو داود. يحتمل أن يكون ابن أبي الجعد وهو ثقة، أو ابن أبي المهاجر وهو ثقة، أو ابن عجلان وهو ثقة، وإلا فمجهول، أخرجه أبو داود. يعني أنه مهمل إياه، مهمل يعني مذكور اسمه وغير مذكورا يعني اسم أبيه، وهو يقال له مهمل، وهو يحتمل يعني هؤلاء الثلاثة، وإلا فيكون مجهولا غير معروف. عن عمرو بن وابصة أخرجه أبو داود وحده. نعم. عن عمرو بن وابصة وهو صدوق أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن أبيه وابصة. عن أبيه وابصة من معبد رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن مسعود. عن مسعود عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا من أطول الأسانيد عند أبي داود، لأن في 9 أشخاص، وخمسة منهم خرج لهم أبو داود وحده، وهم على التوالي. هم إيش منهم؟ خرج له أبو داود وحده. إيه خمسة أو أربعة أخرج لهم أبو داود وحده من 9. لا، 9 أشخاص في الإسناد، 4 منهم أو 5 انفرد أبو داود بالإخراج لهم. ما يصير. ها؟ ما يصير. وراء عمرو بن عثمان أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. طيب. أبو أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. شهاب أخرج له أبو داود. القاسم أخرج له أبو داود. إسحاق بن راشد أخرج البخاري وأصحاب السنن. أيوة. سالم أخرج له أبو داود. أيوة. عمرو بن وابصة أخرج له أبو داود. هذا 4. فصل بينهم القاسم بن رزوان. أيوة. يعني هذا 9 أشخاص. هذا من أطول الأسانيد عند أبي داود. وأعلى الأسانيد عنده 4. قسم. أعلى الأسانيد عنده 4. وهنا 9. وخريم بن فاتك. خريم بن فاتك هو صحابي أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن، لكنه في طبقة الصحابة، يعني هو مسعود في طبقة واحدة. أخرج له أصحاب السنن. نعم. أخرج له أصحاب السنن. يقول كيف نجمع بين هذا والحديث الأول أن المقتول خير من القاتل، وهنا قال قتلاها كلهم في النار. قتلاء أولا الحديث هذا ضعفه الألباني، هذا الذي معنا، ويعني لو صح فإنه مثل ما قال الحديث الآخر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا بال القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. ثم ورد أبو داود حديث موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو متفق مع في مواضع منه مع الأحاديث التي مرت. ايش يقول؟ قول إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير منها، والماشي فيها خير من الساعي، خير من الساعي، فكسروا قسيكم نعم، فكسروا قسيكم. ايش يشمل القسي؟ القسي يعني الاقواس التي فيها من ادوات السلاح في ذاك الوقت، القوس والوتر. نعم، وقطعوا اوتاركم. نعم الوتر، الاوتار هي للقسي الاقواس. نعم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، واضربوا سيوفكم بالحجارة يعني معناه حتى يعني لا يكون عندكم سلاح. نعم، لا يكون هناك مجال للمشاركة في الفتنة. نعم، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم، فإن دخل على أحد منكم يعني في بيته وأريد قتله فليكن كخير ابني آدم الذي قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، نريد أن تبوء بإثني وإثنك فتكون من أصحاب النار. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جحادة، محمد بن جحادة ثقة، هو أخرجه أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن ثروان، عبد الرحمن بن ثروان وهو صدوق ربما خالف، صدوق ربما خالف، أخرج له البخاري وأصحاب السنن، البخاري وأصحاب السنن. عن هزيل وهو مخضرم، ثقة مخضرم، أخرجه البخاري وأصحاب السنن، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. شو الحديث اللي بعده؟ حديث ابن عمر أخذ بيده عبد الرحمن بن سمير في طريق المدينة فوقف على رأس منصوب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله، نفعنا الله ما قلتم وعافانا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا الحديث الأخير، هل المراد به ولي الأمر إذا دخل على أحد فإنه يعني لا يدافع عن نفسه؟ هل مراد به إيش؟ هل مراد به إيش؟ ولي الأمر يعني إذا ظلم شخصا ودخل عليه فليكن كخير ابني آدم، ما يبسط يده ولا يمد يده عليه، فإن قتل فهو شهيد. ما هو خاص ما يكون ولي أمر، الداخل ليس بخاص بأن يكون مسؤول وأن يكون ولاة الأمور، وإنما حتى غيره، يعني كونه يصير مقتول خير من أن يكون قاتلا، ولكن الدفع بالتي هي أحسن مطلوب، لأن الحديث الآخر من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، يعني هو خاص بال لا، المقصد أنه يدافع عن نفسه فإن قتل فهو شهيد، ما يستسلم لمن صال عليه أو أراد ماله أو أراد عرضه. هو إذا دافع عن نفسه له ذلك، لكنه إن ترك وكان كخير ابن آدم، لأن ابن آدم يعني ما هم ولي أمر غير ولي أمر، اثنان يعني اختلفا وتشاجرا وأحدهما أراد يقتل الآخر. لأن هنا يقول هل يفهم من هذا الحديث أنه إذا دخل إلى بيتي رجل ليعتدي علي أو على زوجتي أو أولادي أو مالي ألا أدافعه ولا أقتل؟ ألا يدافع، لكن إذا كان يريد أن يفعل يعني فاحشة أو يفعل أمرا محرم ما يترك الأمر، والمدافعة مطلوبة، ولكن ما تكون بالقتل، بما هو دون القتل، يعني كان يمسكه أو يقيده أو يعني يعمل أي شيء يخلص من شره بدون قتله، وإن لم يكن للقتل وقتل فهو معذور. لكن تقولون أن الأفضل عدم ذلك؟ والله هو هذا الذي يظهر من الحديث، كون الإنسان يعني ما يقتل صاحبه وإنما يعني يدفعه، وإن حصل القتل من ذاك فهذا على خير وذاك على شر. ما صحة حديث أحبب؟ ومعلوم أن كون الإنسان يدافع عن نفسه بدون القتل، الممنوع هو القتل، الممنوع هو القتل، يعني أنا قال ما أنا بس يدي لك لأقتلك. وأما كون الإنسان يدافع عن نفسه بغير القتل هذا أمر مطلوب، لكن كونه يعني يعمد إلى القتل وأن القتل هو المقدم على كل شيء هذا ليس بشيء. اسأل عن صحة حديث أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. لا أدري. حديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا غير صحيح، ما ثبت في هذا شيء. وحديث الفتنة مطفوءة أو مطفأة لعن الله من أوقدها، ما لا أعرف عنه شيئا. يقول ألا يحتمل أن يكون الحديث فليكن كخير بني آدم محمول على زمن الفتن، أما غير زمن الفتنة فيدافع عن نفسه وإن احتاج إلى قتل الصائل قتله. هو قال دخل عليك، دخل عليه في بيته. يقول تعلمون هو دفع الصائل مطلوب، الذي يعني ما هو مطلوب هو المبادرة إلى القتل، لأن كما قلت خير ابن آدم قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أنا ما أريد قتلك وإن أردت قتلي، لكن كونه يدفع ويحول بينه وبين القتل بدون أن يقتله هذا طيب. هذه أسئلة متعددة عن الأوضاع الموجودة الآن في فلسطين، فهذا يقول تعلمون ما تتعرض له فلسطين من قتل ونهب ودمار من قبل أهل الكفر أعداء الله، فهل من كلمة حول هذا الحادث وبيان واجبنا نحن طلبة العلم، وخاصة أن الناس يتطلعون إلى أمثالكم لمعرفة واجبهم، وبيان أن العلماء أمثالكم ليسوا في غفلة عن أحوال الأمة. وآخر يقول ما واجب طالب العلم تجاه إخوانه في فلسطين، وهل يشرع للمسلمين القنوت في الصلاة والدعاء على اليهود، وهذا يعتبر من فتن هذا العصر؟ لا شك أن هذا من الفتن ومن البلاء الذي حصل للمسلمين من تسلط أعدائهم عليهم وحصول الأضرار المختلفة على المسلمين، لا شك أن هذا من الفتن، والمسلم عليه أن يدعو لأخوانه.